هذا سائل يسأل يقول ما حكم من نوى العمرة ثم فسقها ثم نوى من جدة؟ من نوى أمرا من الخير فالسنة في حقه أن يتممه، قال سبحانه وأتم الحج والعمرة لله، وإذا دخل فيه فإنه يشرع له أن يتممه على خلاف فيما يجب إتمامه، لكن قبل الدخول فهو بالخيار في جميع العبادات التي ليست واجبة، أما ما هو واجب فيجب الدخول فيه ويجب الدخول فيه. لكن المراد العبادة التي لم تتعين، سواء أنها لم تتعين بأمر الشارع أو لم تتعين مثلا بإيجابه على نفسه أو لحق وجب لأخيك المسلم أو لحق مثلا وجب عليك لأمر عام مثلا، فإذا كنت لم تدخل في هذه العبادة فأنت بالخيار ولو نويت، يعني نويت الدخول، مثل إنسان نوى أن يصلي نافلة فلم يدخل ففسخ النية فلا يضر، نوى العمرة ثم تراجع لا بأس، لكن حينما تنوي العمرة وتمر بالميقات وأنت تريد العمرة فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا بإحرام، يجب عليك أن تحرم ولو كانت العمرة مستحبة، لأن العبادة المشروعة ولو كانت مستحبة يجب أن تؤديها على وجه المشروع، فلا يجوز مثلا تتجاوز الميقات وتحرم بعد تجاوز الميقات. فالنبي عليه السلام قال هن لهن ولمن عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، لكن ومع ذلك لو تجاوز الميقات بغير إحرام ثم بعد لما قيل له بذلك إنه يلزمك الرجوع وإن لم أحرمت فإنه عليك دم ففسخ نيته، فلا يظهر أنه تجب عليه العمرة لأنه ليست واجبة لا بإيجاب الشارع ولم تجب بنذر هو أوجب على نفسه، فليس هناك سبب موجب للعمرة، لكنه عاصم بهذا الفعل فعليه التوبة ما دام تجاوز الميقات بغير إحرام وهو عالم. نعم.